هذا يقول: ما نصيحتكم لنا بمناسبة لقائنا بك؟ هذا تكون لنا بداية لطلب العلم، نشهد الله أننا نحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أما نصيحة بمناسبة اللقاء فهذه نصيحة قد نصحتها، أقول نصحتها لكم في هذه الكلمة، وأزيد فأقول: نسأل الله للجميع التوفيق والثبات في الدارين، واجتهد في طلب العلم، وإذا كانت هذه البداية فلتكن البداية على ما سمعت من كلام العالم الرباني هذا. نعم.